في أي أسئلة؟ يوم القيامة الكل هيهرب من الكل، وكل واحد هيهرب بنفسه. يقول هو إنه مسؤول في يوم به كان تخلى ما والد عمن ولد. كل أم كل أب هيهرب من ابنه، والأم هتهرب من ابنها، وكل هيقول نفسي يا رب نفسي. إلا أبوك في الروح. ليه إلا أبوك في الروح؟ لأنه هو لما تولد خدت معاه عهد على إنك تبقى معاه في نفس السكة بتاعته اللي هي سكة الذاكرين، اللي هي سكة الذاكرين. وقلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما قالوا له من أفضل المسلمين؟ قال الذاكرين. من أفضل المؤمنين؟ قال الذاكرين. قال من أفضل المحسنين؟ قال الذاكرين. قال من أفضل المجاهدين؟ قال الذاكرين. قال من أفضل المتصدقين؟ قال الذاكرين. فإلا والله لقد ذهب الذاكرين بكل خير. أبوك الروحي اللي تولاك في تربيتك في الطريقة. أنت عندك بقى 20 سنة، عندك 30 سنة، عندك 50 سنة. أنت لما تخش الطريقة تبقى طفل رضيع عند ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حدد الرجال، حدد الرجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى الأعراف رجال تعرف كلا بسيماهم، ورجال صدقوا مع عهد الله عليه. دول الأربعة الرجالة اللي ربنا يعرفهم، سواء كان راجل أو ست. يعني الرجال دي مش معناها إن هي إن ما فيهاش ست، لا، كلمة راجل معناها سائر إلى الله. يبقى على الأعراف رجال تعرف كلا بسيماهم، اللي هم الأولياء الصالحين، يعرفوهم يوم القيامة بشكلهم. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اللي هو صدقوا في سرهم إلى الله. في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اللي احنا متخصصين فيها، إن المشايخ أصلا كلنا ماشيين معاهم عشان خاطر ننتقل من ذكر اللسان إلى ذكر القلب، من ذكر الغفلة إلى ذكر الكثرة، يفتح له الأبواب. فالمؤمنين السالكين السائرين، سالكين سائرين إلى الله. فأنت عملت عهد مع المشايخ إنك هتكون معاهم على الذكر، فاللي بيصدق معهم في الذكر بيصير إلى الله، واللي ما بيصدقش معهم في الذكر بيتنوا زي ما هم. بس أنت لما تذكر ربنا، لما تيجي يوم القيامة هتحاسب عن تقصيرك في الذكر، بس حساب العتاب مش حساب العقاب. المؤمنين الذاكرين يحاسبوا يوم القيامة عند ربنا حساب العتاب، أما باقي المسلمين الغافلين بيحاسبوا حساب العقاب. فمنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يذوب لحمه، ومنهم من تأكله أرض المحشر، ومنهم أشكال عذاب رهيب. ربنا سبحانه وتعالى قال على يوم القيامة يوم ترونها تزهق كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ده مع الغافلين. أما الذاكرين ربنا حدد لهم سكة تانية. فأنت تولك أبوك اللي خلفك، رباك، صرف عليك أكل وشرب وتعليم دنيا، ثم يتركك لمصيرك يوم القيامة، وخلاص هو أكلك شربك رباك، بعد كده يتولى عنك بعد كده يوم القيامة في الحساب، هو مالوش صالح بيك. أما الذاكرين لا، يسأل عن الذاكرين يوم القيامة كل من قام بتربية الذاكر. أنت هتسأل على التقصير في الذكر، ومن علمك يسأل عن إهماله ليك، اسمه حساب العتاب من ربنا سبحانه وتعالى. وشتان ما بين حساب العتاب وحساب العقاب، لأن إن للموت سكرات وإن ليوم القيامة أهوال، لكن الذاكرين في أمان. لذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في 73 آية، 73 آية يأمر بالذكر، يأمر بالذكر. وقلنا الأحاديث عن الذاكرين كتيرة، وقلنا أن قدر الذاكرين عند ربنا ملوش حدود. فالعبد ما بين حالتين، إما يموت ذاكر لله، وإما يموت على غفلة. بس خد بالك اللي بيعيش على ذكر فليحيينه حياة طيبة. اللي بيعيش على الغفلة وبيعيش على هموم الدنيا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى للدنيا: يا دنيا من تركك فخدميه ومن خدمك خدميه. خدميه يعني سخريه عندك يشتغل زي العبد ويجري في الدنيا زي ما يجري وفي الآخر يطلع صفر اليدين. لأن القصة مش في كتر مال ولا بيت ولا زوجة ولا زوج ولا عيال، لأن الكل يأتي محمل بالنكد ومحمل بالأمراض ومحمل بالمشاكل. مفيش راحة، لا راحة لا اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بص بقى الاطمئنان فين بقى؟ هنا ربنا حدد الاطمئنان: ألا الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال هنا لما يقولوا هنا إنه مسؤول في يوم به قد تخلى والد عمن ولا، يبقى معنى كده إن هو الوحيد مسؤول عنك، لأنك أنت عملت عهد معاه أنك أنت تسير إلى الله، عملت عهد أن أنت تبقى من الذاكرين. صدق بقى هنا، الصدق والغش والكذب في العهد لك الصدق أنت. عشان كده ربنا قال رجال صدقوا مع عهد الله عليه، يعني أنت تعهدت مع ربنا لشيخك اللي هيعلمك بأنك ستسير في ركاب الذاكرين. انت الدنيا خدتك وسبت الذكر او عضلت في الذكر او بقت الدنيا عندك اهم عندك من الذكر، ده حاجة تخصك انت. هو ما قصرش معاك لانه على طول بيقولك اجتهد اذكر ربنا، لو في حاجة انت المفروض تعملها هو بيساعدك فيها، بيقولك اعمل كذا بيقولك اعمل كذا، فباب المساعدة مفتوح، لكن باب التقصير من عندك هو اللي مفتوح. لذلك ابن الطريقة اكبر نعمة، أكبر وأعظم نعمة، أكبر وأعظم نعمة إن هم علموك الذكر وعلموك الطريقة. ليه يا عم الشيخ؟ نحن قلنا قبل كده كنا زمان الواحد يقول طب يعني هو أخواننا مفيش مفر من يوم القيامة ده، يعني مفيش مفر منه. يا سيدنا عمر بن الخطاب قال يا ليتك يا أم عمر ما ولدت عمر، يعني مفيش مفر من يوم القيامة ده خالص. بعدين الذي نشأ في عبادة الله زي ما قلنا الدرس اللي فات، هتبقى واقف في الظل، هتبقى واقف، ما انتش قاعد ولا نايم، ده انت واقف، واقف في الظل. دي بقى 50,000 سنة، 7 يظلهم الله هم لا ظل إلا ظله، بواقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل أوجد لنا مخرج بره يوم القيامة، ده بيعتبر منحة ما بعدها منحة. قال صلى الله عليه وسلم: المتحبين في الله على منابر من النور ليبعثن الله يوم القيامة وناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يخبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامة. يخبطهم يعني يحسدوهم، بس مش يحسدوهم بزوال نعمة، بيتمنوا مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: والله إنهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن وكلتا يديه يمينه، يعني على يمين الرحمن، على يمين الرحمن، والرحمن هو اللي بيحاسب. لما الرحمن يبقى هو اللي بيحاسب ودول على يمين الرحمن، يبقى هم ليهم دعوة بيوم الحساب. ها؟ على جنب يتفرجوا على ما يحدث في يوم القيامة. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في على يوم القيامة دوت: يود الكافر يومئذ لو يفتدي بأبيه وصاحبته وبنيه وعشيرته التي تأويه ومن في الارض جميعا. يقول له: رب دخل كل الناس دي كلها النار بس بلاش. طب ما انت كنت قاعد في الدنيا، ما انت فرصتك وانت في الدنيا دلوقتي اهو، ما دي فرصتك. يا اما تكون مع الذاكرين وتموت مع الذاكرين وتبعث مع الذاكرين فتبعث على منابر من النور، يا اما تخليك مع الغافلين. وخد بالك ان ربنا قال الذاكرين مش ذاكر، اللي بيذكر لوحده وبيعبد ربنا لوحده وبيمشي لوحده وبيتنوا لحد ما يموت على حسن الخاتمة لوحده اسمه شاب نشأ في عبادة الله. إنما الجماعة اسمهم الذاكرين. قال الذاكرين الله كثيرا، ما قالش الذاكر الله كثيرا، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين والذاكرات جمع. فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. فاذكروا جماعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يأبى إلا أن تدخل الجنة جماعات، يعني الجنة يدخلوها جماعات، مفيش فرادة، طب والفرادة ربنا قالها ايه؟ اليوم تأتون فرادة. الله كما خلقناكم اول مرة. يعني في ناس هتيجي لوحديها، واقف لوحدي يوم القيامة لوحدي. مين اللي يحشر جماعات يوم القيامة؟ الذاكرين. مين اللي يأتي فرادة؟ الغافلين. فالغافل الغافلين يأتوا فرادة، والذاكرين يأتوا ايه؟ جماعات. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كله جماعات؟ اه. تحد فرادة؟ لا، ربنا لا يقبل واحد لوحده. علشان كده بيقول لك عسلنا الله يوم القيامة اناس جمعة، لا هم أنبياء ولا شهداء، جماعة. لذلك العبد لما يترك الذكر ويبعد عن الذكر والدنيا تاخده، أول حاجة يعملها إبليس فيه يشيله من وسط الجماعة. ليه؟ عشان مش أهل. لو أهل للجنة والأهل عشان يبقى من أصحاب النورانيين، لو كان من أهل منابر من النور كان هيستمر في العبادة وهيستمر مع جماعة الذاكرين. شروط جماعة الذاكرين ان انت تكون محب وتكون ذاكر وحاسب على نفسك، لان الغفلة هتشيل من جواك المحبة، والمحبة لو اتشالت استبعدت هتأتي فرادة يوم القيامة. يوم القيامة لما تيجي لوحدك هتبعث لوحدك، تقف في طابور حساب لا يعلم مدى الا الله. نسيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان جهنم والعياذ بالله تستجير بربنا لينهي يوم القيامة، مش متحملة. جهنم مش متحملة. هتقعد سنة، تقعد 20، تقعد 30، تقعد 40، تقعد 50 مع جماعة الذاكرين. خلي حياتك مع الذاكرين وفي الذكر، وانهي حياتك مع الذاكرين وفي الذكر. لو اصبحت من الغافلين ولو قبل موتك والعياذ بالله تستبعد. ده الاساس، خد بالك. كل حاجة وليها تمن. تمن انك تكون مع الذاكرين ان توفي محبتك ليهم وتوفي ذكرك لربنا. فإذا أنت أهملت ذكرك لربنا وأهملت محبتك هتحشر إزاي؟ لما نيجي نبص على التجار، أضرب الله الأمثال، تلاقي التاجر بياخد الفضة مع بعضيها والذهب مع بعضها والحجارة مع بعضيها والحديد مع بعضيه والتراب مع بعضيه، صح؟ الإنسان بيعمل كده، بياخد كل حاجة مع شبيهها. ربنا سبحانه وتعالى ما يجمع شيء الظلام مع النور. لاخد ياخد النورانيين مع بعض، الذاكرين مع بعض، المؤمنين مع بعض، المحسنين مع بعض، الاولياء مع بعض. اما الغافلين فياتوا فرادى، كل واحد لوحده. زي يقول ايه؟ اقرا كتابك. واحد يقول هاؤم اقراوا كتابي. كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هو الواحد واحد. يقول على الداخلين النار خذوه فغلوه ثم الجحيم طلوه. يعني ربنا لما بيتكلم على الحساب بيتكلم فرادة، أما بيتكلم على الذكر والذاكرين بيتكلم جماعة. اسمهم جماعة المحبين أو اسمهم جماعة الذاكرين أو حالهم نورانيين يوم القيامة. يقول في الحساب اقرأوا كتابي. كتابه واحد فرادة. لما يجمع بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني بالعافية بيخشوا الجنة بالإكراه. يقول وثيق الذين كفروا بربهم إلى جهنم زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. طب كفروا بربهم احنا عارفينهم، ربنا خد ياخد جماعة الكافرين كله، خش على جهنم كله كده، ما عندهمش حساب دول. طب قال وثيقة الذين كفروا بربهم إلى جهنم، وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. اللي كفروا بربهم تحلق عليهم الملائكة من كل جهة عشان ما فيش حد يهرب من تحت الجناحات ولا يجري كده، ولا بعد ما بيجمع على غنمه كده ليشوفوا ربنا يكشف عن النار ويكشف عن الجنة. فيرى الكافرين النار اللي هم متجهين إليها ويروا الجنة في نفس الوقت، فعايزين يهربوا من اتجاههم الى النار على الجنة، فيتحوط عليهم. طب الذين اتقوا ربهم هيشوفوا الجنة وهيشوفوا النار. طب ايه الوضع؟ يقولوا الصالحين عايزين يجروا يخشوا النار علشان يملوها رحمة بعباد ربنا، قمة الرحمة اللي في القلب، يحوط عليهم الملائكة ويسوقهم على الجنة رغم انفهم. فانت شتان أن تكون والعياذ بالله العبد يعني من هؤلاء أو من هؤلاء، والعياذ بالله. شتان ما بين وثيقة الذين كفروا بربهم وشتان ما بين وثيقة الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة. تلاقي كل الخطاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى ومحبته للذاكرين. مفيش حاجة اسمها غافلين دين. أعلى الدرجات. الحديث طويل خالص ما بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. أفضل المسلمين يقولوا الذاكرين، أفضل المؤمنين يقولوا الذاكرين، أفضل المحسنين يقولوا الذاكرين، أفضل المتصدقين يقولوا الذاكرين، أفضل المجاهدين يقولوا الذاكرين، أفضل المتحابين يقولوا الذاكرين. فخد الأفضلية العامة لمين يا عم الشيخ؟ لكل الذاكرين. لذلك ربنا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرون. لما تيجي على الذكر تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الذاكرين جماعة. فما فيش آية واحدة بتتكلم على إن في ذكر لوحده ولا آية. وإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما قالش فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله، لا. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي المباشر علشان كل الأمة تقتفي أثر النبي، قال يا أيها مزملكم الليل إلا قليلا نصفه ونصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. وهنا البيوت اللي مقصود بها القلوب، لأن مفيش مسجد مرفوع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ها ما قالش رجل، الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم، أنت شغال موظف، شغال أيا كان، صنايعي، شغال أيا كان، بس صنعتك دي لا تلهيك عن الذكر. ذلك واحد بيشوف واحد ابن سيد إبراهيم مش ماسك سبحته وماشي بالشارع بتحسر ان وقتك كله غفلة. ما انت حاجة من الاثنين، يا اما بتتكلم في غيبة يا بتتكلم في نميمة. مرة كنت داخل راكب الاوتوبيس ومفتحت التسجيل، سجلت كل اللي بيحصل في الاوتوبيس، وروحت فتحت التسجيل وقعدت اسمع. الجماعة الركاب دول كلهم كلهم كلهم بيربعوا غيبة ونميمة. عارف فلان الله يخرب بيته عمل وعمل، وفلان الله يخرب بيته عمل وعمل، وفلان ربنا ياخده يحط عليه العمل كله عمل، وده عمل وده سوى وده راح وده جه وده الله الله الله الله. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة والنميمة تأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. حسنات بتخلص. وبعدين ربنا يقول بص بقى برضو على أيود أحدكم جماعة ولا فرد، مع أن المختبين كتير، يعني هتلاقي مختبين إيه كتير، لكن يقول أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يأكل لحم أخيه فرض، يعني ده مكانه فين يوم القيامة؟ يقولوا جسم الراجل اللي كان بيختابه كل، يبقى كله غيبة ونميمة غيبة ونميمة غيبة ونميمة. مشايخ ادوك السبحة وادوك أوراد علشان خاطر انت لو بص انت قاعد لوحدك يعني تقعد تفكر في أمور خيبة على أبوه كده. إن بيمر بكل واحد 70,000 خاطر في اليوم، 70,000 خاطر شيطاني في اليوم. هتقعد ساكت دماغك بقى تقعد تفكر وتجيب وتعمل، يا إما تقعد تدندن بقى وتغني واخبالك، يا إما تقعد تعمل أي حاجة خيبة، يا إما تقعد تبص على ده وبص على دي وبص على ده وبص على كده. يبقى يومك كله خسران، يومك كله إيه خسران. اتنين بيكلموا ومترامي ودانك ورا بقيت من المتجسسين. واحد واقف ما عرفش ايه وقال كده قاعد بتدلو دهنك او ببص على ده او ببص ما عرفش على فين او كل الكلام ده. ده لو لوحدك ساعتك بقى، لو انت واحد جنبك طالما لقيته اتنين لازم في تالت تختبوه وتطلعوا عينه وتجيبوا سر. هي كده. عشان كده قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بنفسك ان لم تشغلها شغلك. ابن طريقه مش ماسك سبحه في الشارع في الشغل في البيت في كده ده غافل، مش ربنا ازاي. فده اساس الذكر الاساس. يكفيك يكفيك لو لم تسير في سكة الذاكرين، لو لم تسير في سكة الذاكرين والاولياء فكفاك انك تحشر مع الذاكرين. دي لوحديها كفى. يعني لو ما مشيتش في سكة السالكين الذاكرين كفاك انك تحشر مع الذاكرين. واوعى تقول ما انا رامي جتتي على الذاكرين اعمل اوراق مش عامل اوراق، انا كده كده رامي جتتي عليهم وكده كده قاعد معاهم. لا لا، لو ما وفتش بنفسك الذكر وبقيت من الذاكرين هتلاقي نفسك اتكعبلت في الطريق ما تفهمش ازاي زعلت من فلان وزعلت من فلان قمت قافلكم، وتلاقي سيدنا عزرائيل جاي عشان ياخد الامانه وانت واخد قرار انك تقعد في بيتكم وانك تبتعد عن المذاكرين. فخليك في الذكر احسن احسن احسن. نعمه ربنا اللي بقى بعديها نعمه فاتحه كده، اللهم اكرمنا يا رب العالمين، اللهم اعدم علينا هذه النعمه يا رب العالمين، اللهم اعدم علينا نعمه الذكر يا رب العالمين، اللهم اعدم علينا نعمه الذكر يا رب العالمين، اللهم اعدم علينا نعمه الذكر يا رب العالمين، اللهم اعدم علينا نعمه الاوراد يا رب العالمين. لا نبي وسر الفاتحه. صلي على سيدنا محمد. فتح الله اخونا حاضرين والغائبين رب العالمين، اللهم رب العالمين نجينا ونشدنا رب العالمين، حفظنا ولا تضيعنا رب العالمين، احسن خواتيمنا اجمعين رب العالمين، اجعل هذه البلد امنه سخاء وخاء لسائر البلاد والمسلمين رب العالمين. يا حضره النبي وسيدنا الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. والشفاء وسداد الديون. فتح كده ربنا يا رب العالمين، سدد الدنيا اجمعين يا رب العالمين، واشفي اخواننا المرضانين يا رب العالمين، ونجح ابنائنا وبناتنا اجمعين يا رب العالمين، واغفر اخواننا المغتربين اجمعين يا رب العالمين، اخواننا في سائر انحاء بلاد الدنيا يا رب العالمين، اكرمهم في ظاهرهم وباطنهم يا رب العالمين، اكرم اخواننا الحاضرين واخواتنا الحاضرين يا رب العالمين، يا نبي وسلم الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد.